بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب البيوع: باب شراء النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بالنسيئة، أو باب شراء، أي بالإضافة، باب شراء النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بالنسيئة. المراد بالنسيئة أي بالأجل، أي بالدين كما يعرف عند العامة. والبخاري رحمه الله أورد هذه الترجمة ليبين أن الشراء بالنسيئة لا بأس به، وأن المتاجرة بالنسيئة، يعني كون الإنسان يتاجر بالاقتراض أو بالدين أو يشتري الأشياء إلى أجل، هذا كله لا بأس به، فإن هذا من أنواع التجارة. ولأن بعض الناس ربما يظن أن النبي لا يشتري بالنسيئة لما فيه من الدين الذي حذر منه، فأراد البخاري رحمه الله أن يبين أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم اشترى بالنسيئة، ولكنه رهن، اشترى بالنسيئة، اشترى بالآجل ولكن بالرهن، وهذا أوثق وأبرأ للذمة كما سيأتي. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا الحاضرين والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن أسد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال دخلنا عند إبراهيم ومهنة السلمي فقال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشترى طعاما من المدين إلى أجل ورهنه درعا من حليب. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا معل بن أسد. معل بن أسد هو العمي البصري أخو بهز، وهو ثقة ثبت من كبار الطبقة العاشرة، توفي سنة 1820، وأخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود في القدر والنسائي وابن ماجه. قال: حدثنا عبد الواحد وابن زياد البصري، وهو ثقة من الطبقة الثامنة، توفي سنة 76. قال: حدثنا الأعمش وسليمان بن مهران الأعمش أبو محمد الكوفي المتوفى سنة 48، وكان محدثا وحافظا وقارئا، أنه قال: ذكرنا عند إبراهيم. إبراهيم هو إبراهيم بن يزيد النخعي أبو عمران الكوفي الفقيه المتوفى سنة 96. إبراهيم النخعي أحد الفقهاء، لما تذكر أقواله وفتاوي واختياراته في كتب الفقه. قال: ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم. المراد بالسلم هنا أي المعاملة بتأجيل الثمن، هذا المراد، وليس السلم المعروف في الفقه، هذا سيأتي إن شاء الله، ولكن المراد هنا الرهن أي توثيق هذا الدين، الرهن وتوثيق الدين بعين، والمراد بالسلم تأجيل الثمن. يعني لو أن الإنسان اشترى سلعة إلى أجل بثمن مؤجل ورهن على هذا الثمن، رهن شيئا، رهن عينا، يعني ما الحكم؟ فحدثهم إبراهيم بهذا الحديث فقال: حدثني الأسود. الأسود هو ابن يزيد النخعي، وهو خال إبراهيم، والأسود بن يزيد مخضرم ثقة فقيه مكثر، قال في التقريب، توفي سنة 74 وهو من الطبقة الثانية، وحديثه في الكتب الستة. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل، اشترى طعاما من يهودي إلى أجل، أي الثمن إلى أجل، لم ينقده الثمن مباشرة وإنما إلى أجل، ورهنه درعا من حديد. إذن في الحديث هذا فيه شرعية الشراء بالنسيئة كما ترجم له البخاري، وفيه شرعية التعامل مع أهل الكتاب، مع اليهود والنصارى، وفيه شرعية التعامل مع من يتعامل هو نفسه بالحرام، فإن اليهود معروف عنهم أنهم يأكلون الربا ويأكلون السحت، وهذا لا يضر أكلهم الربا وسحتهم على أنفسهم، فيجوز للإنسان أن يتعامل مع من يتعامل هو بالحرام، ولكن أن تكون المعاملة التي بينه وبين هذا الشخص أن تكون شرعية. ونفرع على ذلك أنه لا بأس أن الإنسان يتعامل مع البنوك الربوية، مع البنوك الربوية في المعاملات المباحة كالتحويل مثلا وشيء من هذا القبيل ما فيه شيء من الحرمة أو الشبهة، وليس فيه إعانة لهم على أكل المال بالباطل، هذا لا بأس به. يعني التعامل مع البنوك الربوية بالمعاملات المباحة. وفيه أيضا شرعية الرهن، وفيه أيضا أن الرهن يكون في الحضر كما يكون في السفر، لأن ظاهر القرآن أن الرهن في السفر، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فظاهر الآية أن الرهن يكون في السفر، ولكن الحديث يدل على أن الرهن يكون في السفر ويكون أيضا في الحضر. وفيه أيضا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التقلل من الدنيا، ليس عنده مال عليه الصلاة والسلام، ليس عنده نقد، اشترى الطعام إلى أجل، اشترى الطعام بدين مؤجل. وفيه أيضا ما عليه اليهود من الشح والحرص، لأن هذا اليهودي الآن يتعامل مع خيرة في خلق الله، ومع ذلك لم يتعامل معه إلا بالتوثيق، رهنه ودرعه، أما يستحي هذا اليهودي؟ والله المستعان. نعم، نسمع الحديث الذي بعده. قال رحمه الله: حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس حاء حدثني محمد بن عبد الله بن حوشب أنه قال حدثنا أسباط أبو يسع المصري قال حدثنا هشام الأسطوري عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد رهن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي، وأخذ منه شعيرا لأهله، ولقد سمعته يقول: ما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاع بر ولا صاع حق، وإن عنده لتسع نسوة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسلم هو ابن إبراهيم الفراهيدي البصري المتوفى سنة 22 و200، أنه قال حدثنا هشام، هشام هو أبو عبد الله الدستوائي البصري ثقة ثبت توفي سنة 54 و100، قال حدثنا قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري العلامة المفسر، وكان أكمه يعني لا يرى، توفي سنة 18 و100، عن أنس هو بن مالك رضي الله عنه أبو حمزة الأنصاري، قال حاء: وحدثنا محمد ابن عبد الله بن حوشب، هذا هو الطائفي نزيل الكوفة، وهو صدوق من الطبقة العاشرة، وانفرد بالتخريج له الإمام البخاري، قال حدثنا أسباط أبو اليسع البصري. أسباط أبو اليسع البصري قال في التقريب: ضعيف، له حديث واحد متابعة في البخاري ولم يخرج له إلا البخاري. وقال الذهبي في الكاشف: قال أبو حاتم مجهول. وقال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح: روى عنه البخاري حديثا واحدا في البيوع من روايته عن هشام الدستوائي مقرونا، انتهى. إذن هذا ضعيف مجهول كما سمعتم، هل يضر؟ لا، لأنه ماذا؟ متابعة، الحمد لله. قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه مشى إلى النبي، أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة بخبز شعير. خبز الشعير يعني ليس من طعام، لاحظوا خبز الشعير غليظ وليس من طعام المترفين، ليس من طعام الأثرياء. الآن لو يصنع لنا خبز الشعير ربما نأكله وربما ما نهضمه شديد، هو من طعام الفقراء والمساكين، الله أعلم. وإهالة، الإهالة ما أذيب من الدهن أو الشحم، وليست إهالة يعني سنخة أي متغيرة من طول المكث. هذا كان من طعام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن النبي خيره الله عز وجل بين أن يكون نبيا ملكا يعني في الدنيا أو الآخرة، فاختار عليه الصلاة والسلام الآخرة عليه الصلاة والسلام. هذا حاله، هذا وضعه عليه الصلاة والسلام في تقشفه، في تقلله، في زهده عليه الصلاة والسلام. هذا طعامه، هذا بيته، يعني خبز من شعير وشحم متغير. وطبعا يؤكل هذا الشحم المتغير بالشعير، هذا طعامه عليه الصلاة والسلام. بل الأدهى من ذلك والأكثر أنه تمر بعض الأيام على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وليس في بيته شيء، لا صاع بر ولا صاع حب، وعنده 9 نسوة عليه الصلاة والسلام. ولقد رهن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله. هذا الشاهد في الحديث، هذا هو الشاهد. هذا الحديث في الحقيقة ينبغي أن يقف عنده المؤمن وأن يتأمل في أحوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هل الدنيا لها قيمة؟ الله المستعان. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب كسب الرجل وعمله بيده. كلمة عمله بيده من باب عطف الخاص على العام، كما قال الحافظ رحمه الله، يقول: لأن الكسب أعم من أن يكون عملا باليد أو بغيرها. الكسب أعم، يكون بالتجارة غيره، لكن العمل باليد لا، هذا خاص، هذه الحرفة. والبخاري رحمه الله عقد هذا الباب ليبين فضل العمل باليد. هو بين رحمه الله في الأبواب المتقدمة مسألة التجارة وفضل التجارة والسعي في التجارة، التجارة في البحر، التجارة في البر إلى آخره. الآن سوف يتكلم عن مسألة العمل باليد، أن يكون الإنسان حرفيا يعني يتكسب من حرفة، من مهنة. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا الوهم عن يونس عن ابن شهاب انه قال حدثني عمر بن الزبير ان عائشه رضي الله تعالى عنها قالت: لما استخلف ابو بكر الصديق قال: لقد علم قومي ان حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونه اهلي، وشغلت بامر المسلمين، فسياكل ال ابي بكر من هذا المال للمسلمين. قال الإمام البخاري: حدثنا إسماعيل بن عبد الله، هو ابن أبي أويس الأصبحي المدني المتوفى 26 و200، وتقدم البحث في إسماعيل كثيرا في هذا الدرس أي شرح البخاري. قال: حدثني الوهب وعبد الله بن وهب المصري، هو ثقة حافظ عابد، توفي 97 و100، عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري قال: حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: لما استخلف أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان الصديق رضي الله عنه فيما سبق كان ربما يتجر أو يعمل بيده رضي الله عنه، هذا قبل أن يلي الخلافة، هذا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما تولى الخلافة قال: لقد علم قومي، يريد قريشا أو المسلمين الله أعلم، أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي، يعني أنه كان يغطي نفقته وكان يعول أهله بحرفته. هذا الشاهد في الحديث، أن الصديق رضي الله عنه كان يتكسب وكان يعمل بيده. وشغلت بأمر المسلمين، يعني الآن هو لو استمر رضي الله عنه في عمله في تكسبه سوف يشغل عن أمر الخلافة، وأمر الخلافة أهم وأعظم. ولذلك ماذا فعل رضي الله عنه؟ ترك الحرفة وترك العمل الذي كان يعمله في السابق، وتفرغ لأمر الخلافة، وتفرغ لشؤون المسلمين، ويأكل من بيت المال، يعني يأخذ كالمرتب من بيت المال. فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال، يريد ألفي من بيت المال، ويحترف للمسلمين فيه. كلمة يحترف الشراح اختلفوا فيها، منهم من قال يحترف المسلمين فيه أي يتجر هذا المال الموجود في بيت مال المسلمين، أو هذا الفي الصديق رضي الله عنه سوف يتجر فيه، ولكن الحافظ لم يقوي هذا. وقال وقوى كلام ابن الأثير، ماذا قال ابن الأثير؟ قال أراد باحتراف المسلمين نظره في أمورهم وتمييز مكاسبهم وأرزاقهم، يعني أن يدير، المقصود أن يدير شؤون الدولة، الشؤون العسكرية والشؤون المالية، الشؤون القضائية، إدارة أمور الدولة، هذا المراد بكلمة ويحترف للمسلمين فيه. لأن الدولة أيضا فيها أموال تأتي، وفي موارد ومصادر، وفي نفقات تنفق على الناس وعلى الجيوش وعلى هذه كلها، من الذي يديرها ويحترف فيها؟ الصديق الخليفة، لعل هذا هو المقصود. لأن الحافظ يقول إن أبا بكر رضي الله عنه شغل عن كسب نفسه، فكيف يشتغل بكسب غيره؟ يعني هو الآن نفسه اشتغل عن نفسه، فهل يشتغل بكسب غيره؟ الجواب لا، الظاهر الله أعلم أن المراد إدارة أمور الدولة. والشاهد في هذا أن الصديق كان يحترف ويتكسب. فإن قال قائل إن هذا ليس مرفوعا، وإنما هذا من فعل من؟ الصديق. أجاب الشراح على ذلك الحافظ وغيره، قالوا إن الصديق، يعني الشاهد في الحديث، الصديق رضي الله عنه متى كان يحترف ويتكسب؟ في زمن النبي، هذا المقصود. وفعل الصحابة أو فعل الصحابي في زمن النبي حجة، إذ لو كان باطلا أو كان ممنوعا أو كان مذموما لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذا هو الشاهد. نعم، نسمع الحديث الذي بعده. قال رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد انه قال حدثني ابو الاسود عن هو قال قال عائشه رضي الله عنها كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عمال انفسهم، وكان يكون لهم اوراق فقيل لهم دلوك كسبتم. رواه همام عن هشام عن ابيه عن عائشه. قال الراوي عن البخاري، هذه المرة الوحيدة التي نقول فيها الراوي ولا نقول البخاري. ومحمد بن يوسف الربري حدثني محمد، لأن محمد هذا هو البخاري نفسه، محمد هنا هو محمد بن إسماعيل البخاري. وذهب الحاكم إلى أن هذا محمد بن يحيى الذهلي، لكن ليس بصحيح، الراجح أن هذا محمد هو محمد بن إسماعيل البخاري. قال حدثنا عبد الله بن يزيد هو المقري أبو عبد الرحمن المكي، وأصله من البصرة أو الأهواز، وهو ثقة فاضل. عبد الله بن يزيد المقري ثقة فاضل، أقرأ القرآن أكثر من 70 سنة، أكثر من 70 سنة وهو يدرس كتاب الله، من الطبقة التاسعة في سنة 1300 وقد قارب 100، وهو من كبار شيوخ البخاري وحديثه الكتب الستة. أنه قال حدثنا سعيد، سعيد هو ابن أبي أيوب المصري وثقة ثبت، من الطبقة السابعة في سنة 61 و100 وحديثه في الكتب الستة. وسعيد يعني من الطبقة هذه أو التي أقل منها أنقص منها قليلا، إذا جاء في الإسناد البصري فإنه يكون سعيد ابن أبي عروبة، لكن هنا الإسناد ليس بصريا. قال حدثني أبو الأسود، قال حدثني أبو الأسود، أبو الأسود هو يتيم عروة، واسمه محمد بن عبد الرحمن الأسدي المدني، وهو ثقة، من الطبقة السادسة توفي سنة 34 و100. عن عروة بن الزبير رضي الله عنه ورحمه الله المتوفى سنة 94 أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمال أنفسهم. هذا الشاهد عمال أنفسهم أي يعملون ويتكسبون بأيديهم، يعملون إما في مزارعهم وحيطانهم ويتكسبون ويشتغلون بأنفسهم. وكان يكون لهم أرواح، يعني جمع ريح، من العرق ومن العمل. فقيل لهم وكانوا يحضرون الجمعة، ما في تقدير، يعني كانوا يأتون إلى المسجد يوم الجمعة بدون غسل. فالمسجد لو اجتمع فيه جماعة من العمال مثلا أو ممن يشتغلون ولهم روائح، سوف يعني تكون رائحة مؤذية، تكون رائحة مؤذية. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يغتسلوا يوم الجمعة، هذا المقصود. الشاهد في الحديث تقدم معنا هذا في كتاب الجمعة، عمال أنفسهم، إذن كانوا يعملون بأيديهم. قال رواه همام، يقول البخاري رواه همام بن يحيى العوذي عن هشام بن عروة عن أبيه. نعم، الحديث الذي بعده. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن سعود عن خالد بن معدان عن المقدام رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، فإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. قال الإمام البخاري حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي الملقب بالصغير وهو ثقة حافظ، توفي بعد سنة 20 و200. قال أخبرنا عيسى وعيسى بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي الكوفي، نزل الشام مرابطا وهو ثقة مأمون، توفي سنة 87 و100، ومن الطبقة الثامنة. قال الذهبي في الكاشف أحد الأعلام في الحفظ والعبادة، كان يحج سنة ويغزو سنة. عن ثور بن يزيد الحمصي وهو ثقة ثبت إلا أنه يرى القدر. ثور بن يزيد ثقة وثبت في الحديث من أهل حمص، ولكنه كان قدريا، ولذلك ماذا فعل به أهل حمص؟ أخرجوه من البلد وأحرقوا داره، لأنه كان قدريا، كان عنده بدعة، فطردوه من حمص وأحرقوا داره تنكيل. يعني كانت الأمة فيها حياة تعظم السنة وتمقت البدعة، والله المستعان. فانتقل إلى بيت المقدس فكأنه يعني ما راق له الحال، ثم انتقل إلى المدينة، نزل إلى المدينة. فلما نزل المدينة حذر الإمام مالك بن أنس، حذر الناس منه، قال لا تأخذوا عنه. طب إيش المخرج الآن؟ المفروض عليه أن يتوب من بدعته، والله المستعان. توفي ثور بن يزيد سنة 53 و100، وأخرج له البخاري وأصحاب السنن، مسلم لم يخرج له على عادته رحمه الله، ما يخرج في الغالب لمن عنده بدعة. عن خالد بن معدان الكلاعي الحمصي قال الذهبي في الكاشف فقيه كبير ثبت مهيب مخلص، يقال كان يسبح في اليوم 40,000 تسبيحة، توفي سنة 400. عن المقدام ابن معدي كرب ابن عمرو الكندي، وهو صحابي مشهور، نزل حمص ومات فيها سنة 87 وله 91 سنة. عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. هذا الحديث فيه أن أفضل المكاسب العمل باليد، وداود كان يعمل بيده، أي كان، لأن داود كان حدادا، داود كان يصنع الدروع للحرب، كان حدادا. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله حول العمل باليد، قال ابن فضل العمل باليد الشغل بالأمر المباح عن البطالة واللهو وكسر النفس بذلك والتعفف عن ذلة السؤال والحاجة إلى الغير. يعني الآن الشباب هؤلاء الذين يعانون من البطالة، ما الحل لهم؟ أن يتعلم حرفة، أليس كذلك؟ يتعلم حرفة، ما المانع من ذلك؟ هذا أفضل من البطالة. وأفضل من أن يكون عالة على أبيه أو على أمه، أن يتعلم حرفة، أن يكون نجارا حدادا أي حرفة من هذه الحرف يستغني بها، والله المستعان. وهذا طبعا على ما فيه من هذا الفضل هو من أطيب الكسب، أن يأكل الإنسان من عمل يده من أطيب الكسب. وهذا كان كسب نبي الله من هو داود عليه الصلاة والسلام. نقف عند هذا الموضع، وإن شاء الله تعالى نتابع غدا، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.